سماحة الشيخ، الذين يعملون في المجزرة لا يدرى عن أحوالهم، كيف يقول الشيخ للمستمعين لو تكرمت؟ الواجب على المسؤولية يعتنوا بهذا، وإذا كانوا لا يعلمون حالهم أدى بها حلال لأن ظاهرهم الإسلام. أيوة. لكن على المسؤولين عن المجازر أيوة. أن يعلوا بالأمر وأن لا يغلوا إلا من عرف إسلامه وأنه يصلي وأنه بعيد عن نواقض الإسلام، هذا هو الواجب على المسؤولين. نعم نعم.